ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفعه إلى رب العزة يقول سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وإذا تقرب إلي عبدي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. أنا عند ظن عبدي بي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فاللهم إن ظننا بك لأحسن الظن، وإن ظننا بك لأجمل الظن، وإن ظننا بك لأثبت الظن. فاللهم لا تكلنا في يومنا هذا لأنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم لا تكلنا لأنفسنا في يومنا هذا طرفة عين أبدا ولا أقل منها، وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا وأنت خير الراحمين، لا راحم في الحقيقة إلاك. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا. عن عامر بن عبد قيس رحمة الله عليه أنه قال: يا رب، في الدنيا الهموم والأحزان، وفي الآخرة الحساب والعذاب، فمتى الروح والراحة؟ في الدنيا الهموم والأحزان والكروب والأمراض والأوجاع والأسقام والفتن والمحن، وفي الآخرة المساءلة على الصغير والكبير، ثم عذاب من بعد ذلك لا يعلم مداه إلا الله، فمتى الروح والراحة؟ متى الروح والراحة؟ ألا فليرحمك الله يا عامر، ألا إن الروح والراحة لفي جنة الخلد في جوار رب العالمين. لمن شاء الله رب العالمين له السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فاللهم اجعلنا في هذا اليوم من هذا الشهر من عتقائك من النار ومن مجاوريك في جنة الخلد الأبرار، إنك أنت العزيز الغفار. في الدنيا الأسقام والأوجاع والهموم والمحن والكروب والفتن، ما تنفك عن عبد طرفة عين ولا أقل منها. وفي الآخرة حساب وعذاب ووقوف بين يدي الديان، فمراجعة ومساءلة على كل ما قدم وأخر، بل فحص ونقد وتمحيص لما أخفت الصدور، وبحث وراء البواعث الكامنات وراء الأعمال والأقوال. ولا يهلك في الآخرة إلا هالك، ولا ينجو في ذات الوقت إلا من كان ذا حظ عظيم. فاللهم اكتبنا عندك من أصحاب الحظ العظيم، فإنه لا صبر لنا على النار ولا على مس النار. اللهم ارحمنا يا عزيز يا غفار. عن معاذة العدوية زوج صلة بن أشيم رحمة الله عليه وغفرانه عليه وعليها، قالت: كان أبو الصهباء صلة بن أشيم يقوم الليل في جانب حجرتي، فما يظل قائما وراكعا وساجدا حتى ما يستطيع أن يصل إلى فراشه آخر الليل إلا حبوا. وحدث أبو نعيم في الحلية عن صلة بن أشيم رحمة الله عليه أنه خرج عاما من الأعوام في الغزو، وأراد بعض رفاقه أن يرى عمل صلة الذي يتواصفه الناس حسنا وإجادة وإتقانا. قال: فراقبته فإذا هو قد صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى فراشه فتغامض وتناوم. فلما أيقن أن الناس حوله قد رقدوا قام متلصصا يسعى، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم نصب رجليه بين يدي العزيز الغفار مناديا متهجدا، قال: وقمت بإزائه أركب حركاته من حيث لا يراني ولا يعلم بي. قال: فلما كنا في السحر الأعلى إذا أنا بزئير عظيم لأسد يسعى نحونا سعيا، وإن زئيره لتنخلع منه القلوب من بين أطوائها والحنايا. قال: فقمت مسرعا فعلوت شجرة هناك أرقب ما يكون من أمر صلة. قال: وجاء الأسد وصلة في سجوده رحمة الله عليه ما يحس الأسد ولا يسمع زئيره. قال: وظل الأسد يتشممه ويدور حوله حتى انفتل من صلاته فأقبل عليه، فقال له: يا أبا الحارث، إن كنت قد أمرت فينا بشيء فأمضه، وإن لم تكن قد أمرت فينا بشيء فاذهب إلى أرض الله الواسعة. قال: فأرخى ذنبه بين رجليه وطأطأ من رأسه وأصبح كالكلب الذليل، ثم مضى منصرفا. وأقبل صلة على صلاته حتى أيقن بدنو الفجر، أقبل على الله رب العالمين أقول: يا رب، إني أعوذ بك من النار، ومن أنا حتى أسألك الجنة. ثم ذهب إلى فراشه فقام كما يقوم الناس ما أحس به أحد ولا درى له خبرا. غير أننا نقف وقفة متأنية حزينة عند قول هذا الرجل الصالح العابد المنيب المخبت المقبل على الله بكليته وذات ضميره وحبة قلبه، بعدما فرغ من عبادته وتوجهه وإقباله: اللهم إني أعوذ بك من النار. ثم أعرف للجليل قدره، ويعرف للرب العظيم عظمته ويعرف للعلي الأعلى علوه ويقدر الله رب العالمين حق قدره ويحتقر في ذات الله رب العالمين عمله. وإن بلغ العمل في ظاهر الأمر ما بلغ، اللهم إني أعوذ بك من النار ومن أنا حتى أسألك الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار ونتجرأ عليك فنسألك الجنة يا أرحم الراحمين ارحمنا. هؤلاء أقوام تربوا في مدرسة النبوة تابعا عن تابع، عن صحابي عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقوم الليل حتى تتورم قدماه، بل حتى تتفطر وتتشقق قدماه، فيقال له يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يعلم قدر ربه ويعرف قيمة الجنة ويقدر للنار قدرها، فيستعيذ بالله رب العالمين من النار ويسأل الله رب العالمين الجنة ويتبتل إلى الله رب العالمين مناجيا داعيا متبتلا مخبتا، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. وقد ضل أقوام لا يقدرون النار حق قدرها وما بأحدهم صبر على مسها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر فيما صح عنه أن النار اشتكت إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله رب العالمين بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف فمن نفسها الذي في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء فمن نفسها الذي في الشتاء. بل أقوام لا يقدرون النار حق قدرها، وقد صح عن المختار صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا ما حشر الله رب العالمين الخلق فقاموا في صعيد واحد ودنت الشمس من الرؤوس وكان الناس في العرق على حسب أعمالهم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يذهب عرقهم يوم القيامة في الأرض 70 ذراعا، ثم إن النار تأتي إلى أهل الموقف لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فعند ذلك لا يبقى أحد من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حاشا محمدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يبقى أحد حاشا محمدا إلا ويقول نفسي نفسي نفسي نفسي. فظل أقوام لا يخافون مما يخاف منه إبراهيم، وظل أقوام لا يخافون مما يخاف منه موسى، وظل أقوام لا يخافون مما يخاف منه عيسى. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. أيها الناس، مثلوا لأنفسكم أن النزع قد جاءكم وأن السكرات قد أدت بالحسرات وأن الموت قد أتى بعذابه ونكاله وأنك تتخبط فيه كالقصبة في مهاب الرياح الأربع، ولا عاصم ولا منجي من الله إلا الله. مثل لنفسك وقد جاءتك ملائكة سود الوجوه ما هم أكفار من أكفار أهل النار وحنوط من حنوط أهل النار أو ملائكة بيض الوجوه ما هم أكفار من أكفار أهل الجنة وحنوط من حنوط أهل الجنة. فجلسوا منك مد البصر ثم مثل لنفسك وملك الموت ينزئ روحك فتخرج من إبهامي قدميك تتشعب في جسدك ثم تخرج بالحسرات والعذاب. أي قلق وأي عذاب وأي تقلب على فراش الموت. لا عاصم ولا منجي من الله إلا إليه. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار، إنه لا صبر لنا على مس النار. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، بل إن الله رب العالمين بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، فرحم الله رب العالمين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم العالمين أجمعين حتى الكفار، لأنه ما على ظهر الأرض من مسلم ولا أهل كتاب ولا مشرك ملحد إلا وهو من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. ولما من أطاع محمدا وأجابه فهم أمة محمد على الحقيقة، أمة الإجابة. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويصدق إلا كان من أهل النار. فنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، وربكم هو الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ إن الله رب العالمين غني عن عذابكم، والله رب العالمين غني عنكم، بل إن الله رب العالمين منذ خلق الأرض إلى أن يرثها لم ينظر إليها، وما نظر الله رب العالمين إلى شيء إلا رحمه، ولو نظر إليها لرحمها، ولو كانت دنياكم تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء، فهي هينة على الله رب العالمين. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما نبيكم نبي الرحمة، غير أنه لا يهلك على الله إلا هالك. وما تفعل في أمر الله رب العالمين الرحمن الرحيم إذ يقول عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم الرحمة 100 جزء استأثر لديه في السماء 99 جزءا وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. الله رب العالمين يوم القيامة تعمل رحمته بكلها، لأن الله رب العالمين استأثر لديه 99 جزءا من رحمته الشاملة. وما تجد في الأرض من رحمة إلا وهي من هذا الجزء من 100، غير أن هذا الجزء وحده لما جعله الله رب العالمين في الأرض وجعله مفرقا في خلقه تراحمت به الدواب حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. فما ظنكم بربكم يوم القيامة عند العرض عليه، عندما يدني العبد المؤمن منه فيدخله في كنفه ويقرره بذنوبه: أتذكر ذنب كذا في يوم كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا في ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. فيقول سترته عليك في الدنيا واليوم أغفره لك، اذهب تدخل الجنة برحمتي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعظم رحمة الله رب العالمين يقرر أنه لا أحد يدخل الجنة إلا بالرحمة، حتى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل أحدكم الجنة عمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فاللهم تغمدنا برحمة منك وفضل وأنت الرحمن الرحيم. غير أنه لا يغتر برحمة الله إلا مغرور. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أنه من رمضان إلى رمضان ومن الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس يغفر ما بين ذلك كله مجتنبة الكبائر، فلتعلم أنه لا يهلك على الله إلا هالك، لأن الله رب العالمين جعل مواسم يتغمد فيها الناس برحمته. غير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ولا يهلك على الله إلا هالك، أي من استحق الهلكة بجميعها وأتى بها بجميع أسبابها. أما من دخل في رحمة الله رب العالمين وتعرض للمغفرة فالله رب العالمين يشمله برحمته. وأين هؤلاء من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربكم في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فينادي ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ فما يزال كذلك حتى يطلع الفجر. فأين المسترحمون؟ وأين المستغفرون؟ وأين أصحاب الحوائج؟ لا يهلك على الله إلا هالك. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضرب المثل كما يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه فيما أخرجه الشيخان، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يدارسه جبريل القرآن، وذلك في رمضان من كل عام. أين أنتم من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصف الأقدام في لياليه فيقيم الوجه والقلب والقالب لله رب العالمين بغير سطور ولا توالي؟ أين منكم من تصريحه وتأمينه عندما صعد المنبر فقال آمين، ثم صعد المنبر فقال آمين، ثم صعد المنبر فقال آمين، ثم أخبر أن جبريل أتاه فقال يا محمد رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك، وقل آمين فقال آمين، يا محمد رغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقال آمين، يا محمد رغم أنف عبد بلغ أبواه أو أحدهما عنده الجنة، رب بلغ أبواه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقال آمين. أين أنت من دعاء جبريل ومن تأمين الأمين صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك خذها صريحة وضمنا، ما خرج عبد مسلم من رمضان غير مغفور له إلا خرج بالذل لموضع دعاء جبريل في قوله رغم أنف عبد، أي كان في الرغام وهو التراب يدعو عليه بأن يأتي أنفه إلى التراب ذلا، ولموضع تأمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلن يخرج عبد مسلم من رمضان إلا خرج بالذل والصغار وبرغم الأنف وكسرها ووضعها في التراب. اللهم سلم سلم واخرجنا من رمضان من عتقائك من النار، وتب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا، إنك أنت العزيز الغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد شهادة الحق أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها، الذي يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وذلك لمقام الشفاعة العظمى في الموقف الأكبر، صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح يوما، وكانت تلك عادته، إذا ما صلى صلاة الصبح أقبل بوجهه على الناس، يقول: من منكم رأى رؤيا؟ فإن رأى أحد شيئا قصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ما شاء. فأصبح يوما فقال: من رأى منكم رؤيا؟ فلم يجب أحد، ولم يرى أحد في تلك الليلة شيئا. قال: أما أنا فقد أتاني الليلة آتيان، فأخذ بيدي فانطلق بي إلى الأرض المقدسة، فأتيا بي على رجل قاعد ورجل قائم على رأسه، ومع الرجل القائم كلوب من حديد، أي حديدة معقوفة في يده، فهو يشرشر بها شفق القاعد إلى قفاه. وفي رواية عند البخاري: ويشرشر منخره إلى قفاه، ويشرشر موقه أي عينه إلى قفاه، ثم يدور إلى جنبه الآخر فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وموقه إلى قفاه، فيقول الأول: قد برع والتأم، فيدور إلى الشق الآخر فيصنع به مثل الذي صنع. قال: فقلت: من هذا؟ فقال: انطلق. فانطلقوا. قال: فأتينا على رجل مضجع لقفاه، ورجل قائم على رأسه معه فهر أو قال صخرة، فهو يشدق بها رأس المضجع على قفاه، فيتدهده الحجر ويتدحرج، فيذهب الرجل القائم لكي يأتي بالحجر، فما يعود حتى يكون رأس الرجل المضجع على قفاه قد برع وعاد صحيحا، فيعود فيلقي عليه بالحجر. فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق انطلق. فانطلقنا. قال: فأتينا على مثل التنور، ضيق أعلاه واسع من أسفله، وإن تحته لنارا، وفيه أقوام عراه، رجال ونساء، وهم يتضاغون فيه، إذا تأججت النار علوا حتى كادوا يخرجوا من هذا الثقب الذي هو كالتنور أي كالفرن، وإذا خمدت عادوا. فقلت: من هؤلاء؟ فقال انطلق انطلق. قال فأتينا على رجل في بحر من دم ورجل قائم على شط النهر وحوله حجارة كثيرة، ويأتي إليه الرجل الذي يسبح في نهر الدم فيفتح فاه ويصغر فمه. قال فيلقمه القائم حجرا فيذهب فيسبح في نهر الدم، ثم يعود فيفتح فمه فيجعل الحجر فيه، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فسر له جبريل وميكائيل وكانا هما الآتيين اللذين أتياه من تلك الليلة، فقال أما الرجل الذي هو قاعد يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه، ثم يفعل بالجنب الآخر مثل ما فعل في الجنب الأول، فالرجل يغدو يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وفي رواية فهذا هو الكذاب، هذا عذابه منذ مماته إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، ثم في الآخرة عذاب شديد. وأما الرجل الذي هو مضجع لقفاه يضرب رأسه بالحجر، كلما تدحرج الحجر أتي به فضرب، كذلك يفعل به إلى يوم الدين. فهو الرجل، والتفت لهذه جيدا، هو الرجل آتاه الله القرآن فنام عنه ولم يقم به لله رب العالمين. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في نهر الدم فهذا آكل الربا، يفعل به ذلك منذ مماته إلى أن يقيم الله الساعة، ومن ورائه عذاب شديد في جهنم وبئس القرار. وأما الذين وجدتهم في الثقب من تحتهم النار فأولئك الزناة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا عذاب البرزخ، عذاب القبر من بعد الممات إلى حين القيام إلى رب العالمين لفصل القضاء. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الصيام ليس إمساكا عن شهوتي الفرد والبطن وحسب، بل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما تجده في صحيح الجامع، أنه لا ينبغي لك أن تظن أن الصيام حبسا عن شهوة الفم والفرج وحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدك أن يعلو صومه فوق إمساك عن شهوة فم وفرج إلى إمساك عن معصية جوارح، بل إلى إمساك عن خطرات قلب، كما قال بعضهم إن الصيام على ثلاثة ظروف وأحوال، فأما صوم العوام فهذا الذي يصومه الناس إمساك عن شهوة الفم والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وأما صوم الخواص فهو إمساك عن معاصي الجوارح، لا يلوث صيامه بكذب ولا معصية ولا نميمة ولا مشي بين الناس بالباطل ولا أكل لأموال اليتامى ولا ظلم، بل يرد المظالم إلى أهلها وتصوم الجوارح جميعها عن المعاصي. وأما صوم خواص الخواص فأن يصوم القلب عن الخطرات، فلا يخطر على الله رب العالمين على القلب إلا الله، لا يخطر على القلب إلا الله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين أن يحسن إلينا في هذا الشهر وأن يجنبنا مضلات الفتن، فإنه عباد الله إذا كان هذا الشهر قد أتى بالفرح ويعقبه يوم جعله الله رب العالمين يوم فرح وهو يوم عيد الفطر وإذا كان الصائم له في كل صوم فرحتان، فرحة يوم يلقى ربه وفرحة عند فطره عندما يفطر، فإن لله رب العالمين عتقاء في كل يوم عند الفطر. إذا كان الفرح في هذا الشهر من مستلزماته فلا تفرحوا فرحا شديدا فإنه ضل وخسر. من يفرح وإخوانه يعذبون ويشتتون على أيدي أعداء الله رب العالمين في بقاع الأرض من غير ديار الإسلام وإنه ضل وخسر. من يفرح وأخواته يوضع في أرحامهن مني الكلاب. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا العافية، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا العافية، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم طهرنا من الرياء، طهرنا من النفاق، طهرنا من السمعة. اللهم قد عدنا إليك فلا تردنا خائبين. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. قد حنت قلوبنا إليك فلا تردها خائبة، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا. أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا. نحن الأذلاء وأنت العزيز فأعزنا، نحن الأذلاء وأنت العزيز فأعزنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم تقبل ذكرنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا، تقبل صلاتنا، تقبل قلوبنا، تقبل قلوبنا. ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. نعوذ بك من التوكل إلا عليك، نعوذ بك من التوكل إلا عليك، نعوذ بك من التوكل إلا عليك، نعوذ بك من التوكل إلا عليك، نعوذ بك من الفزع إلا منك، نعوذ بك من الفزع إلا منك، نعوذ بك من الخوف إلا منك، نعوذ بك من الخوف إلا منك. تقبلنا بقبول حسن يا أرحم الراحمين. اللهم اهد أمة محمد، اللهم اهد أمة محمد، اللهم ارحم أمة حبيبك، ارحم أمة حبيبك، ارحم أمة حبيبك. ارفع عنها الكرب، ارفع عنها العذاب، ارفع عنها السخط، ارفع عنا العذاب، ارفع عنا العذاب، ارفع عنا العذاب. يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا. اللهم انا نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق. ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا. اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا. اللهم ارزقنا عيونا بكاءة من خشيتك، بكاءة من خشيتك، تشفي بالبكاء القلوب، تشفي بالبكاء القلوب قبل أن تصير الدموع دما، قبل أن تصير الدموع دما والأضراس جمرا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، ارحمنا برحمتك، ارحمنا برحمتك، انزل علينا سكينتك، انزل علينا سكينتك. اللهم اهد أمة محمد، اللهم اهد أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ارفع الكرب عن أمة محمد. يا مفرج الكروب فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، أزل همومنا، أذهب أحزاننا، أذهب أحزاننا، اجمعنا على قلب رجل واحد، ألف بين قلوب المسلمين، أعد العزة للمسلمين، اصرف الذل عن المسلمين، خذ بأيدي المسلمين إليك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار، وعزتك بعزتك اجعلنا من عتقائك من النار. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، لا اله الا انت، خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك حتى لا يبقى فيها سواك، حتى لا يبقى فيها سواك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء، لا نهلك أنت الرجاء، لا نهلك أنت الرجاء. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.